لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم شرعنا في المرة السابقة في الكلام على شرح البيت الذي يقول فيه العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. يقول الشيخ الشثري حفظه الله: هذا البيت فيه قاعدة الأصل في العبادات التحريم أو التوقيف، فلا يجوز للإنسان أن يتعبد لله عز وجل بعبادة إلا إذا ورد الدليل من الشارع بكون تلك العبادة مشروعة، ولا يجوز لنا أن نخترع عبادات جديدة ونتعبد الله عز وجل بها، سواء عبادة جديدة في أصلها ليست مشروعة أو نبتدع صفة في العبادة ليست واردة في الشرع أو نخصص العبادة بزمان أو مكان، كل هذا من البدع المحرمة في الشريعة. ودليل تحريم البدع وعدم جواز عبادة الله عز وجل بها قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالأصل الاتباع، وقوله واتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقوله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالتشريع حق خاص بالله عز وجل. ويدل على ذلك من السنة حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في حديث العرباض بن ساريه رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كما في النساء. طبعا ذكرنا في المرة السابقة إن من يعني يجوزون البدع يدعون أن الترك لا يفيد حكما، يقول لك أنت بتيجي تتكلم على الاحتفال الفلاني، احتفال بالمولد النبوي، الاحتفال بكذا، احتفال بكذا، ما دليلكم على المنع؟ نقول له أنه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وهل في الترك حجة؟ نقول: نعم. لا، ليس في الترك حجة. طيب، طبعا والتشغيب الشهير بتاع انه يجيب لنا باب اخر غير باب العبادات، يجيب لنا ابواب المعاملات ويقول لنا: لماذا لم تطردوا قاعدتكم؟ وساعات يدعي ان يعني ان اننا طردنا القاعدة، يقول لك دول بيقولوا العربيات بدعة والطائرات بدعة والكذا بدعة ومش عارف ايه بدعة، وكل واحد ينوع ونوع من عدم الانصاف انه يعرض مذهب المخالف بالطريقة التي تروق له هو ليسهل عليه ان يرد عليه. طب هل ده نقاش علمي؟ هل دي نصيحة لله عز وجل ورسوله؟ انت اذا كان انت القول تراه حقا فاتبعه، طب تراه باطل بين الباطل اللي فيه، طب انت ليه احتجت تلصق لي باطلا لم أقله وتقوم راضد على هذا الباطل الذي لم أقله؟ طيب احنا بنقول هنا الحديث استعمل صيغة من أقوى صيغ العموم: كله بدعة الضلال. فيجي البعض يقول: بل البدعة تدور حول الأحكام الخمس. على فكرة واحنا متفقين، بمعنى إذا حملت البدعة على المعنى اللغوي يعني شيء أحدث على غير مثال سابق، فتقول إنها تدور على الأحكام الخمس، وما كان منها متعلقا بالدين فهو محرم قولا واحدا، ويبقى البدع الدنيوية هي اللي بتدور على الأحكام الأربعة التانيين، وبعضها طبعا هيبقى محرم لو كان زي بقى ما أحدثوا بدع الإيه التبرج والرقص وكل إذا حملنا كلمة البدعة على المعنى اللغة. ولكن نقول له: هو لما يبقى الحديث جايب لك لفظ من ألفاظ العموم كله بدعات ضلالة، إحصاها أن تقول ثبت استثناء، لكن إنك تهدر هذا العموم من حيث الأصل. يعني تعالى اللي بيقولوا إن إيه البدعة تنقسم إلى حسن وسيئة، تقول له يعني كل بدعة سيئة؟ يقولك لا غلط. هو يعني هذا العموم إما أن يكون عموم لا استثناء له، وإما على الأقل يبقى هو الأصل. فأنت رح تخلي الأصل إن البدعة الضلالة دي واحدة من خمسة يعني، فبلا شك إنه دلالة كل بدعات ضلالة. اللي راح وقال، وإن كان ده بيقول ببعض أهل العلم، ويقول كلام صحيح بشرط أن تحمل كلمة بدعة على المعنى الإيه؟ اللغوي. طيب دلالة الحديث، يبقى لازم نقول ولما تضم إليه حديث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو من عمل عملا ليس عليها وليس عليها أمرنا فهو رد، يبقى نقول كل بدعة في الدين ضلالة، ويبقى كده استقام الحديث، ويبقى كده ينفع، ويبقى كده المعنى مقبول، ان الحديث اراد ان يقول معنى عام وهو معنى عام فعلا. انت مقيده بس بقيد يفرق الدينيه من الدنيويه، والقيد ده مستفاد من الاحاديث الاخرى، ومستفاد من سيره النبي صلى الله عليه وسلم وسيره الصحابه من بعده، انه ايه اللي هم يعني قابلوا يعملوا فيه بلا شيء بلا مستند كان امور الدين. يبقى إذن كل بدعة ضلالة، نحن نخصص هذا نقيده بقيد مفهوم جدا من السياق أو مأخوذ من الأحاديث الأخرى، ويبقي العموم عموما، لكن في الآخر أنت قيدته بقيد إن ده في بابين رئيسيين، باب يعمل في هذه القاعدة وباب يعمل في القاعدة الأخرى اللي هي الأصل في الأشياء اللي بها. لكن اللي جه قال لي ان البدعة تدور على الاحكام الخمسة، ده اهمل دلالة هذا الحديث جدا. ذاك الحديث ده ما يجيش عنده الا في باب رد الشبهات. طب اعتبره اصل متأصل منه العموم اللي فيه محرج بالنسبة له. فاذا في النهاية احنا بنقول كله بدعة ضلالة، نعم، والمقصود كله بدعة في الدين. والقول اللي بيقوله اللي بيهذروا دلالة الترك، ومن ثم يقول لا والترك ما فدناش حاجة احنا، ومن ثم يقول ان الشيء الجديد محتاجين نعرضه على أدلة الشريعة لو لقينا في نهي ننهي عنه، وإلا يبقى مباح، كأن الأصل في الأشياء اللي بحدخلها كمان على باب الايه العبادات، مع اضطراب شديد لأنه ما ينفعش يكمل، ما ينفعش يمد الخط على استقامته، ما ينفعش يقول بمشروعية ركعة خامسة في الصلوات الرباعية، ما ينفع. فبيبتدي يضطر بعض البدع اللي هو ما زال يراها شنيعة يمنعها، مش بالحديث ده، ويمنعها مش من باب انها بدعة ولا من باب ان الرسول تركها، ولكن من باب ان الأمة اجمعت على تركها. طب ما انت خليت الترك في الاخر، يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم ما خليتوش حجة، وترك الأمة خليته ايه حج. ولو قلنا والإجماع الأمة أجمعت تركها ليه؟ طيب يعني او يجي العكس بقى، يقول ان البدع اللي هو بيعملها دي أجمعت الأمة على فعلها، تيجي تلاقي الإجماع اللي هو بيدعيه هو شيوع الأمر بين العامة، وهذا ليس ايه ليس إجماع. وتيجي تدور تلاقي لكل بدعة منهم تاريخ معروفة فيه ومحدث قد أحدثها، ونلاقي في أئمة من السلف أنكروها. يبقى دعوة الإجماع اللي بيحاول وبعدين نقول له أنت اثبت معنا الأول، يعني هل أنت عندك قاعدة كل بدعة ضلالة مستقرة، ثم بتدعي أن اللي أنت بتعمله ده مش بدعة لأنه ثبت له دليل من الإجماع؟ طيب الأول قرر القاعدة، وبعدين إيه ارجع جيب لنا بقى الإجماع ده، من الذي نقله، ومن أول من قال بهذا القول، واللي قاله ده كان وقتها هو في إجماع ولا ما فيش ولا حاجة. طيب فإذن حديث كله بدعة ضلالة من أقوى الأدلة اللي تؤكد الردود المخالفين في الواقع فيها نوع من إهمال هذا الدليل. أقوال المخالفين ستنتهي في النهاية إلى إهدار فائدة العموم المذكور في هذا الحديث. الاستشكال الوحيد وهو ليس يعني وجيها يقول ما انتوا في حاجات ما عملتوش في هذه القاعدة اخذناها من الحديث الاخر، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وجدنا ان الصحابة لما وجدوا حد قاعد في مجلس ذكر ومشروع يعني هيئة مشروعة اللي زاد فيها بس ان جعلوا لهم اماما، سبحوا ما فيسبحون، حمدوا ما فيحمدون، فقال لهم ابن مسعود رضي الله عنه اما انكم على ملة اهل من ملة النبي صلى الله عليه وسلم او افتتحوا باب الضلال. ووجدناهم مع هذا ادخلوا الدواوين وفعلوا كذا وفعلوا كذا، فعلمنا انه المسائل نوعين، نوع بيعمل فيه هذه القاعدة ونوع بيعمل فيه القاعدة الأخرى. وجدنا إن ال ال ال ال الضابط والفرق سواء من النظري موجود في أمرنا هذا، ثم العملي موجود إن كل ما قبله الصحابة من الأمور الجليلة كانت خارجة عن باب الدين، وأما في باب الدين فأنكروا غاية الإنكار على تحريق التغيير أدنى صفة من هذه الصفات. ربما يقولون بل قال عمر نعمة البدعة هذه. إذا أنت تريد الحق فيبقى طيب عمر قال هذا، ده قضى على الحديث كله بدعة ضلالة. هل قضى على الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد؟ هل بعد ما عمر رضي الله عنه عمل كده إن يعني رجع مثلا تاني ابن مسعود رضي الله عنه أنكر على هؤلاء، ورجع عبد الله بن عمر أنكر على يعني حد حتى اللي نبه الناس للقرب وقت الصلاة بألفاظ غير ألفاظ الإقامة؟ فلو أنت منصف حاول تحط الكلام في إطاري وبعدين طب تعال، هل عمر طلع عنه بعيد عن قول عمر قول له يعني جزأ المسألة عشان تبان عمر طلع عنه هل فيما فعل؟ لو هو ما قالش حاجة، هو جه جمع الناس على الإمام وما قلناش حاجة، لا قال نعمة هذه البدعة ولا حاجة، كان حيبقى توصيفك ايه لفعل عمر رضي الله عنه؟ هنقول له هو ان السلام قال من صلى مع امامي حتى ينصرف كتبه قيام الليل، يبقى اصل المشروعية ثابت بقوله وفعله صلى الله عليه وسلم، ثم منع منه مانع انه ايه خشية ان يفرض ايه عليكم. لا والأكثر من كده، ده هو إيه اللي حصل بعد كده لما نسلم امتنع من الخروج؟ ظلت الأمة تصلي قيام رمضان جماعة في المسجد، لكن ما بقاش في إمام راتب. شو الحديث قصة بقى عمر رضي عنه دخل المسجد فوجد الرجل يصلي فيصلي بصلاة الرجل والرجلان ووجدهم أوزاعا متفرقين، لما النبي صلى الله عليه وسلم صفته الإمام الراتب غاب بقيت الأمة محافظة على صلاة الجماعة وفي المسجد، ولكن كل مجموعة اتفقوا مع بعض، وبقي هذا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، لأن في الخير موجود هو أن الناس بتصلي إيه جماعة في المسجد. طب هل ينفع نجمعهم على إمام راتب؟ كان موجود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ينفع كده وينفع كده. كان الجمع على إمام راتب فيه مشكلة ثم زالت، وصار الآن الجمع على إمام راتب أولى، بالذات بقى مع كثرة العدد واتساع الناس وربما يشغب بعضه قراءة بعضهم على البعض الآخر، فصار لا مانع من أن يجمع الناس على إمام راتب. فعاد إليه عمر رضي الله عنه ثم قال نعمة البدعة هذه. خاص يبقى أنت فسر قوله على فعله، فقال نعم الأمر البديع هذا، ده معناه، أو نعمة هذه البدعة لأنها سنة، يبقى تحمل كلمة البدعة هنا على المعنى اللغوي إنها شيء جديد مقارنة باللي موجود قبلها، لكن هو مستند إليه إلى قول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهو هنا نحملها على المعنى اللغوي إن هذا، ونقول له يا ريت كل بدعكم تكون مما يجوز أن يقال فيها نعمة البدعة هذه، لأنها كانت لها إيه؟ مستند من قول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال إذا تقرر ذلك، تقرر قاعدة كل بدعة ضلال ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فيقول إذا تقرر هذا فإن هذه القاعدة قاعدة عظيمة تحصل بها حماية الشريعة من التحريف والتبديل، فإنه لو قيل بجواز اختراع عبادات جديدة لكان ذلك وسيلة إلى تبديل الشريعة ووسيلة إلى وصف الشريعة بكونها ناقصة وأننا نكملها. ده اللي قاله لهم ابن مسعود رضي الله عنه، إما أنكم على ملة أهدى من ملة، ما أنت جبت عبادة جديدة فيها فضل في زعمك، يبقى كان مش موجودة في ملة النبي صلى الله عليه وسلم وفي طريقتي وفي إيه؟ في سنة. طبعا دايما هنا بنحتاج للتأكيد على أن لازم القول تلزم به القائل من باب الحجة ومن باب الجدل، لكن لا تفترض أنه تلزمه، لأن كذا لو إحنا عملنا كذا هنقول كل مبتدع كافر. أنا بقول للمبتدع، المبتدع بدعة مهما دقت، أنت كنت شايف الدين ناقص فجيت كملت. الإلزام ده إلزام حقيقي ومنطقي، لكن هو طبعا لو ولا أنا كان متصور أن لا يحصل واحد قال نعم هو كذلك، طبعا هيكفر نتيجة قوله إيه هو كذلك، لكن بكل بتوع البدع لك لا، أنا ما الشرع فتح الباب ان احنا نرغب الناس في الخير، ان احنا لو لقينا حاجة الى غير ذلك، فيبقى هو حاد عن الجواب، لكن يظل نواجهه بهذا اللازم لفعله وقوله من باب اقامة الحج عليه، لكن لم نفترض انه التزمه. لذلك اقول ايه، لازم القول ليس بقول ما لم يلتزمه صاحبه. فنحن نقوله ليه؟ لأنه هو ده لازم كلام، فلما يتبين أن الأمر اللي هو بيقوله يلزم منه قول شنيع جدا، الطبيعي لو هو منصف أنه يتراجع عن القول طالما اتضح له ذلك اللزوم، لكن هو بيعاند وينازع هل هذا التلازم قائم بين قوله وبين القول الشنيع اللي أنت بتقوله ولا لا. في الواقع كل مبتدع يلزم من قوله وفعله أنه يرى أن الشريعة ناقصة وهو يريد أن يتممها. طب ما الأمور الدنيوية، ما هي الشريعة لم تأتي لحصر الأمور الدنيوية أو لتعليمنا كيف نعيش في الدنيا أو كيف نتاجر أو كيف نصنع، هي جاءت لتبين لنا الضوابط التي تجعل البيع والشراء ليس فيه نزاع وليس فيه إعانة على منكر، مش انه بتقول لنا لما تيجي تبيع تعمل التسويق بالطريقة الفلانية وتعمل وتفتح محلاتك بالطريقة الفلانية وتدير شركاتك بالطريقة الفلانية، هذا خارج عن موضوع الشريعة. فالإضافة اللي فيه هي بناء على أمر الله تعالى، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق، يبقى ده من المشي في مناكب الأرض والبحث فيه ما يرشد الله عز وجل العباد إليه من سننها وما يرشد إلى أو يرشدهم إليه مما يتعلمونه من طرق إدارتها وسياستها. يبقى إذن لكن لما يجي في أمر الدين يبقى أنت بتزعم من الشريعة، يبقى المبتدع بيزعم أن الشريعة ناقصة. قال فإذن القول أي بدعة يلزم منها هذا اللازم، وإن كان كما ذكرنا لا نفترض أن المبتدع قد التزمه بالفعل. يقول فهذا يكون وسيلة إلى وصف الشريعة بكونها ناقصة وأننا نكملها ونزيد فيها، ووسيلة للطعن في كون النبي صلى الله عليه وسلم خاتما للأنبياء والرسل. ومن أمثلة العبادات غير المشروعة ما يفعله بعض الناس من التقرب إلى الله عز وجل بالتصفيق أو بالرقص أو الغناء. طبعا دول جهم قالوا إيه؟ طبعا الشعر أحد يعني أقسام الكلام، وهو يخاطب العاطفة أكثر من مخاطفته للعقل، وبالتالي هو أداة من أدوات التأثير بالحق أو بالباطل. يعني أنت لما بتعمل شعر يجعل العاطفة لفعل العبادة، للتوبة، للزهد في الدنيا، للجهاد، يعني أنت خاطبت جزء من مكونات الإنسان وهي عاطفته، وجزء من فكره طبعا. ولكن طبعا اللي بيعوز الإقناع الفكري الأكثر بيروح للنثر، واللي عايز العاطفة بيروح للشعر. فهو أداة، هو كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح. طيب، فبعض الناس عملوا أشعار في الزهد وفي الدعوة إلى التوبة، فلما الأشعار دي بتخاطب العاطفة إن الإنسان يخاف من ذنوبه، إنه لا بأس به، بدأ الصفاء يقوله طيب مش إحنا غرضنا تهذيب النفوس، نيجي بقى نعمل مجلس ذكر ويبقى الموضوع كله أشعار. ده انا بتكلم هنا، لو انا بتكلم على حدود ان الكلام اللي بيتقال في القصائد دي مباح او حسن يدعو الى مكارم الاخلاق او الى التوبه او الى الذكر. طبعا بعد كده بدا هي دي نفسها اللي بقى فيها غلو في الصالحين، المدائح النبويه طبعا القوم عندهم البرده هذه يعني يعظمونها كالقران ويعظمون مجالسها، وهي في الاخر طبعا فيها ابيات في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ومدح اصحابه، ولكن مع الرجل متشرب بالتوسل بانواعه الشرعيه وغير الشرعيه، بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بدرجه عجيبه جدا، يعني تخالط كل يعني عبارات هم، وده بالنسبه لهم بغض النظر طبعا دي فيها انحراف، في حاجات فيها انحراف اكثر، يعني انت البرده دي قد تعد يعني ايه سلفيه وهابيه، وقول فيها ما شئت اذا قارنتها باللي بيتقال في الموالد الان، يعني دي كده، لان في الاخر يعني كاتبها منتسب الى العلم بدرجه ما، وهو القضيه نشحنها بانواع التوسل غير المشروع اللي هو يراه مشروعا. لكن دول بيقولوا بقى الكلام يعني فعلا يعني نسأل الله عفوا. لا، فالجزء الرئيسي بقى بتاع ان يبتدي يتقرب الى الله بتلاوة قصائد الزهد. قصيدة الزهد دي زيها زي كلام اي حد، خطبة بتسمعها، طبعا الخطبة فيها ايات واحاديث دي الوحي، وفيها انشاء من الخطيب او الواعظ او المؤلف. هذا الكلام لا يتعبد بتلاوتي ولا بسماعي الا بانه يتعبد بانه بيفهمنا الايات والاحاديث. لا، هو هنا هيبتدي بقى القصيده دي ايه يتعبد بسماعها والاجتماع عليها. طب القصيده بعد فتره بتملها، فعايز شويه ايه، فيبتدي بقى يقول لك ويدخل معاها المحرم، دخل معاها الآلات. الأول كانوا بيضربوا بالإيه؟ ضرب كده، حتى أقل من الدف، ضرب بالقضيب على الوسائد يعمل أي إيقاع جنب القصيدة. ومع الوقت الآن الشيخ علي جمعة هداه الله يعني بيبقى جوه المسجد جاي فرقة موسيقية كاملة وقاعدين بقى، وطبعا لا أدري ده بينطبق عليه القوانين بتاعت المعمولة على المساجد ولا لا، لكن هو واضح ان إيه، انها مش بتنطبق يعني. يعني هي لا تنطبق ولا تطبق. يعني المهم تدخل الفرقة الموسيقية بالعتاد وفرقة موسيقية كاملة كما ذكرنا. وده المشكلة ان الناس بتسمي هذا مجلس ذكر. فاذا ده من افحش انواع البدع. انا جبت شيء محرم، ده هو التعبد الى الله بتلاوة اي كلام. في فرق بين ان اقول ان هذا الكلام وسيلة لإيصال المعنى، فأنا مش بتعبد بتلاوتي، أنا أقرأه للوصول إلى المعنى، والمعنى الموجود في الآيات والأحاديث، وإنه يبقى أو وصول إلى إذا كان هذا الكلام يعين على على على الزهد أو غيره يصير وسيلة من الوسائل. هنا راح قالب الوسيلة دي لإيه؟ لعبادة في ذاتها. إحنا قلنا وسائل العبادات غير توقيفية، فمن وسائلها ان ايجاد معنى الزهد او غيره، دي هي دي العبادة. دي بقى فيها كلام ابن القيم، فيها كلام ابن الجوزي، فيها ابيات شعرية. مثلا اذا صحت الرواية ان سئل فيها الامام احمد اذا ما قال لي ربي اما استحيت تعصيني، كل دي وسائل عشان اوصل في الاخر ان المكلف بيسمع كلام يلين قلبه فيعزم على التوبة او يزهد في الدنيا او يخاف من الاخرة. لا، هو خد الوسيلة دي وقلبها ايه؟ قلبها عبادة، وراح حطلها طقوس، فبيتعبد الله بتلاوة البوردة. دي ابرز مثال عندهم ان كانوا عموما. الامر الاخر اضاف اليه معصية وهي المعازف، فجعلها جزء مما ادعى انه ايه؟ عبادة. وانتهاك بقى حرمة المسجد. وده الصورة اللي بحكيها لك عن الشيخ علي جمعة هداه الله. ده دي الصورة ايه اللي ممكن تسميها الشيك يعني بتاعت الكلام ده. وإلا بقى خد بقى الصور اللي في الموالد دي المجاذيب الحقيقة او اللي هم بينشدوا. لا حتى يعني لا، ده في حاجات افحش بكتير من ان الكلام بقى فيه سؤال غير الله، ونسبة علم الغيب لغير الله، بل ونسبة الخلق والايجاد معاني كفرية جديدة جدا. بقى طريقة الانشاد والزعيق وفي المسجد والحركات البهلوانية المصاحبة لهذا، وكل ده عندهم اسمه ايه؟ اسمه ذكر. وده مجلس ذكر، يعني كل ده عندهم اسمه ايه؟ عبادة. وهذا يعني كله من طبعا يعني ايه، عشان ما حدش يقول لك طيب لا لا انا بأنكر هذا. وان كان معظم الصوفية المعاصرين هتجد تقية عجيبة، ان يمكن حكينا قبل كده مع بعض انه مع بداية الحملة الفرنسية على مصر تقريبا قبلها بشوية وبعدين من بعدها، والامر ازداد جدا مع الاحتلال البريطاني لمصر، الامة شعرت ان الصوفية ورطة، لان العلمانية جاية تقول الدين خرافة في الغرب، اكتشفنا انه خرافة وتركناه فتقدمنا، وانتم لستم تختلفون عنا، الدين عندكم او طاع حسين بدل ما يدوه يعالج عينيه جابوله مش عارف من تراب ايه اتعمى. الراجل اقتنع بالكلام ده وعاش حياته يدافع عن العلمانية بكل قذارتها، وإن كان هداه الله في آخر حياته وتاب وقال عليكم بما تقول الدعوة الوهابية. لأنه هو كانت مشكلته إيه؟ الخرافة، أن الدين خرافة زي ما قالوا له، تصور أن الدين خرافة. ولما بلغوا أن هناك من يبين أن الدين جاء لحرب هذه الخرافة، طبعا انا ايه اللي جابرني على هذا الانتكاس طالما ان فعلا الدين لا يدعو؟ هو كان مشكلته او جزء من مشكلته. المهم يعني الامه ككل ادركت أنها في حاجة لتترك هذه الخرافات، بل ولأن الخرافات دي اللي زرعها ما يعرفش يقتلعها. سابوا دعاة السلفية أو على الأقل المتأثرين بها، يعني ممكن تلاقي حد إيه زي ما ذكرنا عن مدرسة محمد عبده رحمه الله، يعني هو أشعاري في كل حاجة بس يجي في باب درء تعرض العقل والنقل يبقى تيمي، في باب عدم الغلو في الصالحين يبقى وهابي، أو يعني يأخذ من كتب هؤلاء الأئمة، وهذا هذا هو الحق وهذا هو الإسلام. والدنيا مشيت لغاية ما مؤسسة راند قالت لهم أنتم منهزمين ليه أمام السلفية؟ متى يعني؟ فأعادوا إليهم نشاطهم. فالأمة فضلت فترة كبيرة جدا بفضل الله تبارك وتعالى مقتنعة أنه اقتلاع جذور العلمانية لا يكون إلا على الأقل بحرب الخرافة الصوفية. يعني كبار دعاة الصوفية سكتوا، وكتير ممن يريد الحق قال لا خلاص خلي السلفيين يبينوا للصوفية باطلهم، أو على الأقل تلاقي زي ما أقول لك دعاة من مدارس أخرى لكن في الأبواب دي ينقل كلام الدعاة السلفيين على اختلاف عصرهم. وبفضل الله البدع دي شبه ماتت. بداية بقى ما بدأوا يشعروا انهم عايزين يرجعوا، تلاقي ده فلان اللي بيروح يحضر مولد السيد البدر ويبقى له خيمة هناك، يعني ليس جاي من موكب المريخ ولا جاي من حتة تانية، ولا حتى يعني مثلا الرجل ده بيشوف بعينه، تيجي تنظره لا ان نقول مدد يا بدوي، لا الطواف عبادة لا يكون الا حول بيت الله الحرام. ايوه عددك صوفي ليه بقى؟ احنا بس القضية انتوا التوسل حصرينه في باب، واحنا بنقول يضاف الى ذلك جاه الصالحين، ويا سيدي مش عاجبك ما تتوسلش بجاه الصالحين، لكن اعتبره مسألة خلافية. طيب هنعتبر مسألة خلافية، والشركيات اللي حضرتك قعدت تقول دي شرك ودي لا يجوز ودي لا يجوز، ننكرها مع بعض؟ قال اه طبعا. طب تنكرها؟ ما هو الناس برضو جهال والناس عايزين. طب حضرتك لما بتروح وانت فيهم رأس بتعمل ايه؟ الا الاقرار ان لم يكن التشجيع. فدي الازمة. فالصوفية بلا استثناء لهم خطابات متنوعة، خطاب يقوله في مناظرات السلفيين يكاد يحصر الصوفية ان كل اللي هي بتزيده عن كلام السلفيين التوسل بجاه الصالحين وفقط، يعني دي الزيادة، يعني ممكن ساعتها الدعاء ان الامر في ايه اخذ ورد، لكن بقى الدعاء غير الله مش ممكن. طب بتحصل ساعات حد يقول لا ما بتحصلش، بس معظمهم ما يقدرش يقول كده. لا ما هو دول جهال بقى عايزين نعلمهم. ايوه هنعلمهم كلنا ولا اين انت اللي فيهم راس؟ لا تجد عنده اي ايه ذره من تعليم هؤلاء، يبقى انت راضي على الاقل عن استمرار هذا. ولذلك قلنا احنا يعني لابد بفضل الله عز وجل نستمر في بيان الحق، وباذن الله يكون هذا سبب في انتحار الباطل. والانتباه الى هذا التنوع الموجود عند الصوفية، نفس اللي بيقول لك كده ده بيقول لك في المناظرات بس، هو نفسه تلاقيه في المولد النبوي جايب فرقة مش عارف ايه السورية يا فرقة ايه القاهرية دخلهم المسجد، ومفيش بقى بطون الفقراء ساعتها برضه، يعني الحفل ده بيتكلف كام، والفرقة اللي جاية من يعني مش عارف ليه لازم تبقى الفرقة برضه يعني جاية من بره كمان، عشان يعمل انشاد البرد. ده اللي هو بيعمله. الدرجة الأخرى بقى انه هيروح ضيف، ما هوش المبرز لكن موجود في قلب مولد السيدة أو مولد السيد البدوي وحدث ولا حرج عن بقى اللي بيحصل. الكلام طبعا دلوقتي الانترنت زي ما له عيوب وله مزايا. الصور اللي بتطلع من هذه الموالد للشخص العادي خالص اللي ما درس حاجة بس عفاه الله انه لم يتورط بتبقى منفرة غاية النفور. فممكن ساعتها تلاقي دول لك لا ما هو احنا الكلام ده بصراحة ما احنا شاضين عنه. طب لما انت مش راضي عنه الى الان موجود ليه؟ طب فين جهودك؟ يعني ما حدش هيحاسب على فعل غيره، لكن فين جهودك في انكاره؟ وفين جهودك في الرأس؟ وانت عندهم رأس لم تبتروح للموالد دي ده. وبالتالي يعني هذه النماذج المنفرة غاية النفور من هذه البدع محتاجة انها تبرز والناس كلها تعرف وتمد الخط على استقامته. واقول اللي انت بتقول لي انه لم يتورط في هذا معاك. اولا الجزء اللي هو متورط فيه يظل بدعة، لكن انا اللي يهمني اكتر بقى البدعة اللي حتى النفوس الطبيعية يعني السليمة اللي من غير دراسة تقول معقولة ده دين ربنا اللي اضطر هو يتبرأ منها. تبرأ منها فين وقدام مين وعمل ايه عشان يقتلعها؟ عشان اقول له ان البدع كتير منها يبدأ صغيرا ثم يعود كبيرا، او على الاقل ان اهل البدع ما هو طالما قرر المبدأ خلي الراجل اللي بيديك البدعة اللي تبدو شيك شوية ده غاية ما هنالك انه استحسن ان نعمل قعدة كده وننشد قصيدة فيها ايه مدح النبي صلى الله عليه وسلم ويرى هذا تعبدا. ده اللي انت استحسنته. طب التاني شايف انه ما يقومش بحق الصالحين غير لما يقول ايه احنا مجازيب السيارة، هو بيقولوا كده في الاناشيد مجانين ومش عارف ايه، او بيقولوا كده برضو يعني مجانين وسكرانين واللي مش عاجبه ايه. طبعا ساعات بعض هذه الاشعار بيبقى اخرها في الاخر ايه محاولة توضيح ان هم مجانين يعني بحب الوالي الفلاني وسكرانين، بس في الاخر هذه الهيئة المركبة على بعضها اللي مليئة بكل هذه الخزعبلات موقفك منها ايه؟ او موقع عشان اللي يجي يقول طب ما تتسامح مع الدرجة التي تبدو يعني غير منفرة نفورا كبيرا. نقول له ما هي دي البداية، مش عايز اقول لك لا يعني مستقبلا هتبقى توصل لكذا، ده هي واصلة دلوقتي واصلة، ونفس اللي بيعمل دي بيقر على الاقل الاخرى الاكثر فحشا وبعدا. فلا بأس خلينا في القاعدة دي الأسبوع القادم إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.